بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يسدد كلامنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. لقاء اليوم كما قرأتم يعني هو بعنوان الفارق بين الإسراء والمعراج. ويعني عايز أفصل قبل ما أدخل في الموضوع بتاع النهاردة عشان إحنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، إن شاء الله هنتكلم شوية في سورة الإسراء وشوية في سورة النجم، ونحاول نتكلم على بعض التفصيل في طريقة القرآن لتناول الإسراء وتناول المعراج. لكن قبل ما أبدأ عايز أعمل حالة من الفصل اللي وقع في بعض أذهان الناس من العنوان أو تصور إن العنوان هيتكلم في قضايا معينة. بعض الناس تصور إن الدرس هو عبارة عن رد لشخص لا يستحق يعني أن يذكر اسمه، بينكر قضية المعراج، وهو مش بس بينكر قضية المعراج، هو يعني أبعد من ذلك بكثير يعني، فعليه من الله ما يستحق. فتصوروا إن هو زي ما فرق بين الإسراء والمعراج، فأنا هتكلم على المسألة ديت وإن أنا لا نفرق بين الإسراء والمعراج، والكل ورد في كتاب الله، ورد كما نقل عن بعض أهل العلم أشبه بالتواتر هذه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر هذا الأمر. وأنا يعني لست منشغلا بالرد على مثل هذا أو الخليل بتاعي يعني، فمش ده يعني الأمر ليس ردا عليه. خلاص، دي نقطة. النقطة الثانية، الفصل الثاني اللي حتى لا يقع في أذهان الناس، إن أصلا يعني طبعا أظن أنتم تعلمون في خلاف كبير بين أهل العلم في زمان وقوع الإسراء والمعراج، سواء على مستوى السنة أو على مستوى الشهر. ومن أراد التفاصيل يرجع لأي كتاب من كتب السيرة، دي فيها نوع من التفصيل، لكن الأمر عموما في نوع من السعة يعني. فأنا مش بعمل ده من باب ذكرى الإسراء والمعراج ولا أي شيء، من باب إني أصبح أغلب الناس اللي في هذه الأيام تتحدث عن الإسراء والمعراج، ثم كنت يعني أنوي بإذن الله سبحانه وتعالى التحدث عن طريقة القرآن في التناول بين الإسراء والمعراج. ومحاولة يعني لقاء اليوم هو يعني اجتهاد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زلاتنا، يعني لماذا فصل القرآن قضية الإسراء في سورة وقضية المعراج في سورة أخرى. فحتى نفهم هذا الأمر نتناول خصائص السورة التي ذكر فيها الإسراء وخصائص السورة التي ذكر فيها المعراج، حتى نتبين طريقة القرآن في الإشارة إلى هذا الحدث سواء الإسراء أو المعراج. فحينما يفرق بعض الناس من بين الإسراء والمعراج في القبول، ده خلل عقلي ومعرفي عموما يعني، مش ده القضية، مش ده اللي أنا بتكلم فيه. لكن الفارق هنا أشبه لما نيجي نقول إيه مثلا، ما الفارق بين الصلاة والزكاة مثلا؟ إحنا بنثبت الاثنين والاثنين فريضة، لكن الصلاة لها حكمة ولها مغزى ولها مآلات ولها نفع ولها آثار في حياة الإنسان دينية ودنيوية، وكذلك أيضا الزكاة. فلما نيجي نتكلم على الصيام والحج مثلا، فلما نيجي نتكلم عن هذين الحدثين قضية الإسراء وقضية المعراج، وكيف أن القرآن تناول كما قلت قضية الإسراء في سورة الإسراء وقضية المعراج في سورة النجم، فإحنا عايزين نفهم ال ال ال يعني خصائص السورة، أو مش عايز أقول خصائص السورة لأن طبعا اللقاء يصعب وأنا أصلا لسه ما عنديش ده كاملا، يعني إن إحنا نتناول خصائص كل السورة أو الدخول بعمق يعني في سورة الإسراء والنجم. لكن هننظر من زاوية واحدة والنظر من زوايا متعددة للسورة بل للآية حقيقة بيفتح آفاقا عظيمة. يعني لما إنسان بيدخل لسورة يوسف مثلا من زاوية الأذى اللي يتعرض له الإنسان حتى من أقرب الناس إليه، وأن الله سبحانه وتعالى ينصره إنه يصبر ويتقي، غير لما تدخل السورة بزاوية النظر إلى أفعال الله ولطف الله وترتيب الله وتقدير الله لما يحدث من أحداث متتالية عجيبة. فتغيير زاوية النظر يفتح للإنسان آفاقا عظيمة. وذكرت المعنى ده بنوع من التفصيل في درس سر ختم القرآن بالمعوذات، كنا اتكلمنا ان انا هختار زاويه معينه، وذكرت بعض اقوال اهل العلم ان ممكن بينظر من زاويه معينه فبيبصر اشياء عظيمه واشياء بديعه، فاذا جاء عالم اخر ونظر من زاويه اخرى يفاجأ. فمثلا انسان بيحمل هم قضيه نصره الدين، فيدخل الى سوره من سور كتاب الله سبحانه وتعالى، سوره طه، سوره مريم، سوره الحج، الانبياء، يرى من هذه السورة عجائب في هذه القضية، فإذا غير زاوية النظر ونظر من زاوية أخرى، مثلا ينظر إلى قدرة الله المطلقة في الكون وفي تقدير الأمور وتدبيرها، يفاجأ أيضا أن السورة تتناول هذه القضية بطريقة عجيبة ومختلفة ومتفردة في كل سورة عن أختها. طيب إحنا هننظر إلى الأول، لما نيجي ننظر إلى قضية الإسراء وقضية المعراج قبل ما ندخل القرآن. الإسراء هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ده الإسراء، انتقال النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تمام؟ طيب ما حدث في حادثة الإسراء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان معجزا لهم وكان شيئا غريبا لهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآثار إن قريش، كفار قريش، اعترضوا على الإسراء أصلا، يعني ما لهمش أنا طلعت السماء السابعة، مش قضية المعراج، يعني استهزاء أبي جهل عليه لعنة الله من النبي صلى الله عليه وسلم كان في قضية الإسراء. أثر في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم قال: أصبحت بمكة، وكان فزعا من هذا الأمر، قال: وعرفت أن الناس مكذبية، عارف أن الناس لو قال لهم على موضوع الإسراء هيكذبوا. فقعد صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا. مين اللي التقط هذا المشهد وشعر بأن هناك شيء جديد، شيئا جديدا يعني، فمر به عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إليه فقال له وهو يقول كالمستهزئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ يعني كأنه بيطمن عليه: خير، طمني يا ابن أخي، في إيه اللي حصل؟ خير، نقدر نساعدك بحاجة؟ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. فأبو جهل عايز يكمل، عايز يلتقط شيء للاستهزاء، عايز يلتقط زي بعض الإعلام كده، عايز يلتقط مادة للسخرية من الدين، فعايز يلتقط أي شيء. قال: إلى أين؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. فقال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ نعقول رحت وجيت وأنت في نفس الليلة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فما رضاش يفزع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: طب استنى كده، ممكن تعيد الكلام ده بس أكون إيه؟ جبت الناس بقى، عايز يعمل بقى بث مباشر ويجيب الناس عايز يعمل أي مادة للسخرية وجمع الناس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، وتعجبوا من ذلك بين مصفق ومتعجب واضع رأسه يده على رأسه متعجبا فيما يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن ينعت مسجد الأقصى، وفي الأول أرتج عليه صلى الله عليه وسلم فرفع وجلي له بين عينيه صلى الله عليه وسلم، ووصفه وصفا يعني شديد الدقة، فقالوا حتى بعدما وصفه: والله قد أصاب، ثم كذبوه أيضا. فالخلاصة إذا كان أصلا قضية الإسراء بالنسبة لهم هم اللي كذبوها، فدي قضية معجزة بالنسبة لهم. لكن لما نيجي إحنا دلوقتي نتكلم عن السفر للمسجد الأقصى، عن الطريق لبيت المقدس، ليس معجزة. يعني ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم كان معجزا في هذا الوقت، لكنه كأنه يبين لنا الطريق الذي سيسير عليه المسلمون في السير تجاه المسجد الأقصى، ولا سيما لو قرأنا سورة الإسراء بهذه الطريقة، قضية طريق التمكين، وكيف أن الأمة السابقة استبدلت من ورفع عنها المسجد الأقصى ثم أعيدوا إليه ثم رفع عنهم ثم أعيدوا إليه، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى سبب ذلك. طيب لما نيجي نبص للمعراج، مهما أوتي الناس من علم وفهم وقوة وأي شيء لن يصلوا يعني في الدنيا إلى ما وصل له النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى في السماء السابعة. فالمعراج أمر أعظم بكثير، فهذا له دلالة وهذا له دلالة، هذا له دلالة قضية الإسراء وهذا له دلالة. طيب لما نيجي ننظر إلى مسألة الإسراء، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ، كان ممكن لو القضية قضية فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرج به إلى السماء ويرى من آيات ربه الكبرى والأحاديث، أنا مش هقدر أدخل فيها لأن الأحاديث عايزة سلسلة من الدروس، ارجعوا لأي بقى حد اتكلم في السيرة اسمعوا قضية الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى ومر ورأى مشاهد عظيمة ومر بالأنبياء في كل سماء في نبي ما عدا سيدنا عيسى وسيدنا يحيى في نفس السماء حتى وصل إلى السماء السابع. خلاص؟ طيب لما نيجي نشوف قضية كان ممكن ده يحصل من المسجد الحرام مباشرة. يعني كان ممكن قضية لو القضية لو الغرض فقط المعراج وفرض الصلاة ويعرج به إلى السماء كان ممكن ده يحدث من المسجد الحرام. لكن هناك أيضا دلالة أخرى من سير النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهو صلى الله عليه وسلم الآن بيشد الرحل إلى المسجد الأقصى وهذا المكان تحديدا، ثم يصلي بكل الأنبياء هناك إماما صلى الله عليه وسلم، وكأنه استلم راية التمكين في الأرض، كما يحدث تقريبا في بدايات الجزء الثاني من سورة البقرة، ربنا يتم علينا تفسير البقرة على خير إن شاء الله، والتأهيل إلى ذلك من قبلها بربعين من أول ما ننسخ، إن ستنزع الراية من بني إسرائيل وتعطى إلى بني إسماعيل عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا وغير ذلك. والمسجد الأقصى كما بيقال إن هو أشبه بترمومتر التمكين في الأرض، وكل من لديه دين يدعي أنه حق ويدعي أنه من الله وله كتاب يحرص على الوصول إلى المسجد الأقصى. طيب يبقى لما نيجي ننظر، معلش الكلام ممكن يبقى يعني في صعوبة إن شاء الله بإذن الله يبان دلوقتي. لما نيجي نبص على مقدمة سورة، إحنا عايزين نعمل إيه دلوقتي؟ إحنا عايزين نبص على مقدمة سورة الإسراء ثم ننظر على مقدمة سورة النجم لنرى كيف ولماذا فرق القرآن بين قضية الإسراء وقضية المعراج، وكيف نستفيد نحن من فكرة الإسراء وفكرة المعراج. طيب لما نيجي نبص على الإسراء، نبص أول ما نستفتح سورة الإسراء، وده أنا ذكرته قبل كده في بعض الدروس لكن أعيدها سريعا، لما ننظر على بداية سورة الإسراء نجد 3 أحداث عظيمة متتالية في أول 3 آيات، في أول 3 آيات. يبقى إحنا عندنا 3 أحداث عظيمة في أول 3 آيات، ماشي؟ الحدث الأول الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحدث الثاني إيتاء الكتاب لموسى عليه السلام، الحدث الثالث إنقاذ نوح عليه السلام ومعه من الطوفان. تمام؟ 3 أحداث متتالية، وبعدين الحديث عن بني إسرائيل وبيت المقدس، عن تمكينهم من بيت المقدس ثم نزعه أي البيت منهم ثم إعطاؤه لهم مرة أخرى ثم ينزع مرة أخرى منه. خلاص؟ ثم قاعدة يقررها القرآن، ثم قاعدة يقرر القرآن لهم، ثم قاعدة لنا لنفهم ما هو الطريق إلى بيت المقدس. طيب عايزكم تركزوا معايا، يبقى اللي فاتح المصحف كده أو حافظ السورة ومستحضر الأول 3 آيات في سورة الإسراء، يبقى قلنا قضية الإسراء ثم قضية إيتاء الكتاب ثم قضية إنقاذ نوح عليه السلام. هو لماذا أنقذ الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام؟ لأن كان في طوفان، والطوفان دي كانت عقوبة عامة على من كذب نوح عليه السلام. تاني، مش كانت عقوبة على جزء من قوم نوح، ماشي؟ دي كانت عقوبة عامة على كل من كذب نوح عليه السلام. تمام كده؟ أنا بحاول أكون دقيق في الكلمات. طيب فكرة العقوبات العامة لما نيجي نبص عليها على مدار التاريخ، القرآن ذكر كثيرا منها، أنا بأكد تاني، كثيرا من العقوبات العامة اللي بتهلك كل القوم الذين كذبوا بالنبي. مش هتكلم على البشرية كلها دلوقتي، هتكلم على اللي كذبوا النبي. لما يأتيهم نبي يكذبوه تأتي عقوبة عامة لا تترك منهم الكافر. طيب فكرة العقوبات العامة دي على مدار التاريخ هل كان لها حد معين حصل فيه تغير؟ نعم، نرجع في آية في سورة المؤمنون وآية في سورة القصص، وآية القصص اللي ابن كثير ذكر فيها المعنى دوت قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. تاني شوف، خدوا بالكم إيتاء الكتاب، وإحنا بنتكلم الحدث التاني على طول في السورة إيتاء الكتاب أيضا، هنا نفس المعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا. يبقى هنا الآية بتقول إن في إيتاء وفي إهلاك، عايزكم تركزوا معلش، في إيتاء كتاب وفي إهلاك أقوام، تمام؟ آتينا موسى الكتاب من بعد، يبقى دي كأنها كانت مرحلة وانتهت، مرحلة تاريخية معينة وانتهت، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الكتاب دوره بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، تمام؟ طيب ابن كثير قال ايه في الايات ديت؟ لما ترجعوا لتفسير ابن كثير، ابن كثير بيقول يخبر تعالى عما انعم به على عبده ورسوله موسى الكليم عليه من ربه الصلاه والتسليم من انزال التوراه بعدما اهلك فرعون وملأه، وان كان يعني ممكن نقول من بعد اهلك فرعون ومن قبله كمان، لان قال القرون الاولى. قوله تعالى، ابن كثير بيقول من بعد ما اهلكنا القرون الاولى، قال شو، ركزوا بقى ده اللي انا عايزه، أي أنه من بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعام، أي بعذاب عام، بل أمال إيه؟ ليه؟ ليه؟ ركزوا بقى في الحتة دي، مهمة جدا جدا، وابن كثير في السطر ده وفر علينا يعني سطر في قمة التركيز والدقة. قال إيه؟ معلش أقرأه تاني. من بعد إنزال التوراة لم يعذب، أي الله سبحانه وتعالى، أمة بعامة. أمال إيه؟ ما عادش فيه عتاب عام، أمال إيه اللي فيه بعد كده، بعد إيتاء الكتاب؟ يعني لحظة إيتاء الكتاب خلت التعامل مع الرافضين لشريعة النبي الذي يأتي بها، أو للتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الأقوام اللي كانت بترفض كان بينزل عليها عذاب عام، لكن في لحظة تاريخية، لحظة إيتاء الكتاب بعدها لما يكفر الأمة بالنبي، دور النبي هنا إيه؟ هل دوره إنه يطلب من ربنا إن ينزل عذاب عام؟ لا، أمال دوره إيه؟ بل أمر المؤمنين، ده كلام كثير، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين. خلاص؟ وذكر أثر مروي عن أبي سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض، أي عام، أي عام، لأن في بعض العقوبات الخاصة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجود خاص سيكون في هذه الأمة في نهاية الزمان. نتكلم عن عذاب عام، لأن واحد يقول لي طب ما بعد إيتاء الكتاب في الناس المسخوا قردة، ده خاص، أتكلم عن عذاب عام. طيب قال أثر أبو سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء والأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض، كل ده في ابن كثير، غير القرية التي مسخوا قردة. ثم بعد ذلك قال ايضا اثر ابي سعيد: لكن مره ذكروا موقوف، ومره ذكروا مرفوع موقوف، يعني ابو ده من كلام ابو سعيد، ومره رفعوا ان ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وايا كان المعنى ثابت. وذكر ابن كثير وغيره قريب، والسعدي ايضا، من نفس المعنى في ايه المؤمنون، بعدما قال الله سبحانه وتعالى في 44 في سوره المؤمنون: ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امه رسولها كذبوه. كل ما يجي رسول يكذبوه، ربنا بيعمل ايه مع اللي بيكذبوا الرسول؟ أتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، خلاص أهلكهم حتى أصبحوا أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى، آية 45 هترجع لها في ابن كثير والسعدي، هتلاقي قريب من هذا المعنى تفصيل ابن كثير في آية القصص، يعني أكثر تفصيلا من كلامه في سورة المؤمنون، وكلام السعدي أظن أنه في المؤمنون أكثر تفصيل. المهم، يبقى احنا عندنا لحظة، ركزوا معايا في الكلام، عندنا لحظة مفصلية في التاريخ هي لحظة إيتاء الكتاب لموسى. ليه؟ لحظة إيتاء الكتاب لموسى هنا تشريع بيقترب من الكمال، لغاية لما يجي بقى الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن هذا التشريع فرض عليهم القتال، إن أنتوا بقى دوركم الدفاع عن هذا الدين، لا تنتظروا العذاب العام الذي يهلك كل من خالفكم. أمال نعمل إيه؟ ادخلوا الأرض المقدسة، قوموا انتوا اتحركوا، زي ما في سورة المائدة بقى: قوموا ادخلوا الأرض المقدسة وابذلوا وجاهدوا وقاتلوا في سبيل الله. خلاص؟ طيب يبقى أول 3 آيات سورة الإسراء، لو سيبنا بس الآية الأولى بتاعة الإسراء، نبص للآيتين: آية بتتكلم عن لحظة مفصلية وهي لحظة إيتاء الكتاب، والتي من بعدها لم ينزل عذاب عام، ثم آية تذكرنا بأعظم عذاب عام جاء على البشرية وهو الطوفان، وأول عذاب عام نعرفه في القرآن هو الطوفان نوح عليه السلام. خلاص، دور هنا الإسراء أننا تخبرنا الآية أنتم من الأمة التي جاءت بعد إيتاء الكتاب لموسى، وإذا أردتم المسير إلى المسجد الأقصى لتمكنوا في الأرض فعليكم ما سيذكر لكم في هذه السورة وفي غيرها. وإن كان الله سبحانه وتعالى بلطفه أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم فهو من البشريات، أما أنتم لا تنتظروا البراق. وقد كان هذا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينتظروا البراق ليهاجروا، ولكنهم استعدوا وضحوا وبذلوا وأنفقوا وتركوا أموالهم وأهليهم وديارهم، وتركوا كل شيء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ومنهم من مات في الطريق في هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قضية الإسراء بالرغم إن هنا فيها لطف بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت معجزة، بل البراق هو معجزة، لكن هي بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم ليرى الآيات ويؤم الأنبياء ويبشر بأنه سيستلم هذه الراية حتى لو مات صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح بيت المقدس. خلاص، دي نقطة مهمة برضه. طيب، يبقى معنى الكلام إن لما تيجي تقرأ سورة الإسراء وتبحث عن سنة الله في التمكين، عن عدم الاستعجال، عن وسيلة السير والقواعد العامة التي ينبغي أن يطبقها من يمكن في الأرض حتى تستقر هذه الأمة، وهشرح ده برضو بنوع من التفصيل سريعا كده. هسيب الوقت الإسراء بسرعة واروح للنجم، أدي كلمتين في النجم وارجع تاني أمشي مع سورة الإسراء عشان نعمل نوع من المقارنة. يبقى الإسراء السير إلى بيت المقدس. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان اللي حصل ده صعب، إنك تروح في يوم واحد، دلوقتي أصلا أصبح عادي. لكن مهما تقدم الناس علميا يعني ودنيويا لن يصلوا إلى السماء السابعة. طيب، لما نبص على سورة الإسراء إحنا قلنا نفاجأ إن بعدها آيتين، آية عن لحظة مفصلية في التاريخ إيتاء الكتاب، وآية عن أعظم عذاب وأول عذاب عام. فكأن السورة بتقول لنا لا تنتظر من البداية كده، هذا السير إلى المسجد الأقصى لابد حتى تسيروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى لابد من جهد وبذل وتضحية. ثم ذكرت نموذجا تطبيقيا بني إسرائيل، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. خلاص، هنسيب دي دلوقتي ونكمل، نرجع للإسراء بس أروح للنجم. تيجي تبص في النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إيه ده؟ السورة بادئة من الأول بتركز على قضية الوحي، وإن هو هذا الوحي لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. يبقى إحنا بتتكلم، وإن كان برضو سورة الإسراء هنفاجأ إن من أكثر سور القرآن التي ذكرت فيها لفظة القرآن. لو جيت تعمل بحث عن كلمة القرآن هتجد إن أكثر سورة ذكرت فيها لفظة القرآن هي سورة الإسراء فيما أذكر يعني إن شاء الله. تفاجأ إن النجم هنا بتتكلم عن الوحي. من يرتاب في مسألة الوحي؟ في ناس بترتاب في قضية الوحي، ومش بس كده، في ناس بترتاب، ده في ناس بتخترع دين وبتخترع عادات وتقاليد ومقدسات. فاحنا لما بنيجي نناقشهم، لما نأتي لنناقش هؤلاء الذين يدعون بمقدسات ليس لها أصل عندنا في الدين، فبنقول لهم أين مصدر هذا الكلام؟ إيه سندكم؟ ما هو السند لهذا الكلام؟ فإحنا لما بيجي برضو نسأل نفس السؤال، إحنا السند بتاعنا متصل أعلى درجات الاتصال. سورة النجم تكلمك على أعلى يعني ثقة في الوحي. ذلك من الألفاظ اللي تكررت كثيرا في سورة النجم الرؤية والعلم، وفي بقى عكسهم الظن. هم كل تشريعاتهم الضالة ظن، والظن بتاعهم مبني على الهوى، إنما إحنا علم أتى من رؤية حقيقية من النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى درجات الثقة. لذلك سورة النجم ركزت على مش بس سماع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل، لا، عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. يعني السورة، خدوا بالكم هنا بقى، ركزوا معايا، سورة النجم وظفت رحلة المعراج، إن رحلة المعراج أحد الأوقات والأماكن التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عيانا على صورته، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه، لفظ الرؤية متكرر في السورة، حتى لما بنيجي نواجههم بنقول لهم أفرأيتم اللات والعزى، وإن كان لها معنى تاني لكن أقصد لفظ الرؤية متكرر. طبعا اللي عايز يعايش جمال سورة النجم ويدندن في سورة النجم ويتمتع بمعاني سورة النجم يقرأ بقى تفسير سورة النجم الفريد الأنصاري، مجالس القرآن الجزء الثاني، آخر سورة فسرها في الجزء الثاني، إنه شرح في الجزء الثاني قاف والذاريات والطور، وآخر حاجة مكتوبة في الكتاب النجم، يعيش بقى مع جمال حتى الصياغة الأدبية في سورة لتفسير سورة النجم للشيخ فريد الأنصاري عليه رحمة الله. طيب، يبقى إذن القرآن هنا في الإسراء بدأ بحادثة الإسراء على طول، حادثة المعراج أضخم وأعظم ولن يستطيعها البشر، ذكرت بعدما ذكر رقم واحد الوحي، رقم اتنين الرؤية الأولى لجبريل. طبعا في أقوال في كل اللي أنا بقوله، بس خلينا أنا بختار الأشهر، يعني لأن إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى أن قال سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى، في قولين الأرجح إن شاء الله أنه هو جبريل عليه السلام، وأن دي المرة الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته. عارف لما ده قمة الاستيثاق، حتى نحن نكون على ثقة من هذا الوحي كمان. عارف زي أولم تؤمن، يعني طب وبقية الوحي؟ قال بلى لكن ليطمئن قلبي. يعني بقية الوحي ماشي، بس انت ايه، في مرتين كده شافه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، ومرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى. ان يؤجل ذكر المعراج بعد الكلام عن الوحي والكلام عن الرؤية الأولى ثم الكلام عن الرؤية الثانية وتأكيد بعد كل رؤية ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، قمة السيطرة على الحواس والاستيثاق من الكلام واستيعاب هذا، انت بيعطيك ثقة في هذا الوحي. انت القرآن اللي معك ده قمة السند المتصل عن فلان عن فلان عن فلان، عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة مباشرة. فلذلك لفظ العلم، الرؤية، الظن مذكور في هذه السورة. لذلك في هجوم على أوثانهم، على أوثانهم الظنية التي لا تغني شيئا، وفي انفراد بالقدرة لله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة لن يشفعوا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. ليه يا جماعة؟ لأن سورة النجم حصل تعظيم لمقدسات وهمية اخترعوها زي اللات والعزة، أو رفعوها فوق قدرها كالملائكة. زيك ربنا قال إيه على الملائكة وقال إيه على أصنامهم؟ قال على أصنامهم هي مجرد أسماء لا حقيقة لها. كلمة المعنى ده والله عايز درس لوحده، إن هي إلا أسماء سميتموها، المعنى ده عايز درس فعلا لوحده. أظن أنا أشرت الجزء منه في وانا بشرح في الاعراف، في قول سيدنا هود يعني هي الا اسماء. يعني ايه هي الا اسماء؟ عارفين يعني مثلا دلوقتي ممكن ايه مثلا عايزين يدافعوا عن قضيه الشذوذ والفواحش تحت مسمى الحريه، يعملوا تمثال يسموه الحريه ونقدس قضيه الحريه، ثم نفعل تحت هذا الرمز المقدس الوهمي كل ما يريدونه من فواحش، هو حط اسم، هو مجرد اسم لا حقيقة له. يعني جبته منين؟ مين اللي قال لكم تقدسوا المعنى ده بهذه الصورة؟ جبتوا التقديس ده منين؟ مين اللي سمى ان ده اللات وقال ان له خصائص الشفاعة وقال انه، مين اللي عمل ده؟ انتوا اللي حطيتوا الاسم وقدستوه. يوضع الديمقراطية ثم تقدس، وضع اسماء ثم يمرر من تحت هذا الاسم كل ما يريدون، وبعد ذلك يقول لك اصل ده مش عارف لابد ان يقدس ولا نسمح المساس مش عارف. يا عم ما انت صدقت نفسك، ده انت اللي مسمي، ده انتوا اللي عاملين صنم العجوه ده، انت صدقت يعني لا نسمح له ان يخطئ في اصنامنا. يا ابني انتوا اللي بانيينها، انت ما اتفرجتش على الفيلم بتاع البتاع ولا ايه؟ انتوا مش عارفين انتوا اللي بانيين الاصنام دي ولا ايه؟ يعني انت الواحد بيتعجب يعني. ده هم لما كان ال يعني صنم بيتزنق في صنم وهو مسافر، كان بيعمل صنم يمشي بيه نفسه يقضي بيه بس السفرية كده. فشيء يعني، فإن هي إلا أسماء. فاستجد إن الصورة بتفضح، ليس لكم سند إلى هذا الكلام، كلامكم في الأصنام هو مجرد أسماء. أما الملائكة، لأن بعض اللي بحثوا عن تاريخ الشرك وفلسفة الشرك الأساسية، ولا سيما عند العرب زي المعلم الياباني في كتاب العبادة بتاعه، كان بيرى إن أصل، وهو التقط هذا المعنى باستقراء عظيم ومن كلمات بعض المفسرين، إن أصل الشرك عند العرب كان من تعظيم الملائكة. وده كان التقاط بصراحة بالنسبة لي يعني، في يعني هو شرح آيات كتير، وكنت لأول مرة أستحضر كيف ركز القرآن على قضية عبودية الملائكة. يعني كان بالنسبة لي لما جمعت بقى الآيات وحاولت أقرأ في تفسير الآيات اللي هو ذكرها، وعمل استقراء عظيم في القرآن، تركيز القرآن على عبودية الملائكة، ولما تشوف لما بينفي قضية حتى شفاعة، قضية الشفاعة إلا بإذن الله، لأن هم طبعا مش هم بيقولوا إيه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تمام. فهنا برضو لما بيهدم أصل دينهم، وسورة النجم يعني بصراحة طريقة بديعة للمناظرة وإثبات منهجك وهدم المناهج الأخرى، إنك بتيجي من الأساس. عارف زي ما هما بيقولوا كده دلوقتي، أصبح جزء كبير من النقاش الفلسفي مبني على مسألة المعرفة ونظرية المعرفة، زي كان في الأول النقاش الفلسفي زمان، يعني ده كلام فارغ مش مهم يعني، لكن أقول لك النقاش كان زمان أنطولوجي في قضية الوجود وغيره، دلوقتي أصبح إبستمولوجي، يعني المعرفة دي جاية منين. فأنت لما بتثبت أصل معرفتك وعندك يقين بده وثقة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتهدم اصل المخالف اللي مبني عليه كل ده، زيك احنا ما بيجي مثلا تناقش النصارى، من اين لكم هذا؟ قضيه التثليث، انتوا خالفتوا البشريه كلها مش بس المسلمين، انتوا خالفتوا تاريخ البشريه من لدن ادم الى الان، انتوا انفردتم بالمساله دي، جبتوها منين؟ ما اصل هذا الكلام؟ فالخلاصه ان سوره النجم يعني زي ما احنا بنستفيد لما نيجي نقول لك مثلا لو جيت تقرأ كتاب او درس دروس من المعراج، هتجد دروس عظيمة تكتب مش في كتاب، في مجلدات. لكن انا عايز اقول ان القرآن وظف حادثة المعراج في اثبات يقينية الوحي، وانه علم ورؤية وليس ظنا، وانه ما ينطق عن الهوى. ووظف حادثة الإسراء في الطريق إلى بيت المقدس، ما هو الطريق؟ ابحثوا في سنة الله في معاملة السابقين. ربنا نرجع بقى، ربنا عمل إيه مع بني إسرائيل؟ مكنهم من المسجد الأقصى ثم نزعه منهم، ثم مكنهم من المسجد الأقصى ثم نزعه منهم مرتين، خلاف المفسرين الطويل في تحديد المرتين دول، ولدرجة ان بعض المعاصرين، وانا يعني مرتاب من هذا الامر يعني ما اقدرش اتبناه، بيرى ان لسه المرة التانية ستأتي اللي هي او واحدة منهم بتاعت سيدنا عمر ودخول ايا كان، ده لم يذكره، لم يرد عن السلف، امر يحتاج الى تحرير يعني في ده، لكن ده مش دوري دلوقتي هنا. اللي انا عايز اقوله ان حتى ايا كان ايه المرتين، ربنا قال بعدها ايه؟ بعد ما تخلص اول 7 ايات ربنا بيقول ايه بعد كده؟ ايه 8، وان عدتم عدنا، عدتم إلى التمسك بالكتاب، أتينا موسى الكتاب، خد بالك، عدتم إلى التمسك بالكتاب، عدنا إلى إعطائكم النعمة والتمكين، ابتعدتم عن الكتاب سلط عليكم العدو. خد بالك لما كانوا بيبعدوا كان إيه اللي بيحصل؟ خد بالك، لأن هم خلاص إيتاء الكتاب معناها فرض الجهاد، ما عادش إن الأعداء، إحنا دلوقتي بني إسرائيل كانت هي، أنا قبل، أنا بتكلم دلوقتي على قبل مجيء عيسى عليه السلام، كان دول بني إسرائيل دي كانت أمة التوحيد، فدول اللي كانوا المفروض ان هم مخولين بنشر الدين في هذا الوقت. فانتم يا امه موسى عليه السلام، يا بني اسرائيل قبل مجيء عيسى، انتم مطالبون بنشر التوحيد في الارض ويسعون الى الوصول الى المسجد الاقصى. فان اطعتم الله وتمسكتم بالكتاب، واتينا موسى الكتاب، ما تروحوش تدوروا على حاجه تانية، الا تتخذوا من دوني وكيلا، لما تمسكتم بالكتاب نعطيكم المسجد الاقصى. طب لما بيعرضوا عن الكتاب في المرتين ما نزلش عليهم، اللي هم على اليهود، ما نزلش عليهم عذاب، امال ايه؟ سلط الله عليهم العدو، سلط الله عليهم العدو الذي كان ينبغي ان يقاتلوه، وكذلك نحن. لذلك اول، ركز بقى، ركز معايا عشان تقرا سوره الاسراء، اول ايه بعد الانتهاء من المقدمه الثلاث ايات والمرتين بتوع بني اسرائيل، ايه اول ايه في سوره الاسراء بعد المقدمه وبعد الحديث عن بني اسرائيل؟ ان هذا القران يهدي. عايزين انتوا بقى الطريق، عايزين تسيروا الى المسجد الاقصى، عايزين رحله التمكين من القران، هي اول كلمه لتمكين هذه الامه كانت اقرا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين، القران عمل، القرآن يا جماعة مش مجرد معارف ذهنية تجريدية، وإن شاء الله بإذن الله، أسأل الله السداد، المعنى ده هفصله في درس سورة البقرة اللي جاي إن شاء الله، في شرح قصة البقرة، قصة بقرة بني إسرائيل. الانشغال والتعنت بالمعاني التي بعيدة عن مراد الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي كل شيء، وكلام المفسرين في الآية دي جميل ورائع. اغلب المفسرين بصراحه قالوا فيها كلام جميل، انا قرات فيها كلام حلو للبقاعي وللتحرير والتنوير ولابن كثير، يعني اغلب المفسرين اتكلموا فيها كلام حلو، واظن كمان للسعدي. وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. يبقى اول ايه، انتوا كمان عايزين تروحوا للمسجد الاقصى وتمكنوا في الارض، تمسكوا بكتاب الله تلاوه وعملا وتطبيقا. طيب ما احنا ممكن، خد بالك السورة دي نازلة في مكة في استضعاف، طب ازاي نروح للمسجد الاقصى احنا لسه؟ طب هيجي امتى؟ طب التمكين امتى؟ الآية اللي بعدها، وكان الانسان عجولا. تستعجلش، ان كل شيء خلق، سورة القمر لما ربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، وسيدنا عمر قال امتى الكلام ده؟ جمع ايه ده، احنا مستضعفين في مكة. قال إن كل شيء خلقناه بقدر، ما تستعجلش، كل شيء لموعد، وكان الإنسان عجولا. بل إن الله يداول هذه الأيام بين المؤمنين والكفار، وتلك الأيام نداولها بين الناس لحكم كثيرة فصلها ربنا في سورة آل عمران. والمداولة بين الإيمان والكفر أشبه بالمداولة بين سنة الله الليل والنهار، وده اللي جه في آية 12، جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. من رحمة ربنا يا جماعة إن إن إن كل شيء بيحدث لا يستمر كما هو، يحدث تغيير، لا تركبون طبقا عن طبق. لو في شيء واحد أو حدث واحد ظل مستمرا بيحصل حالة من الركود، يعني لو الليل مستمر على طول الدنيا مش هتمشي، ولو النهار مستمر على طول الدنيا مش هتمشي، في مداولة. وكذلك التمكين والاستضعاف في حالة من التداول. وأظن أنا كنت شرحت قبل كده، ودي برضو فكرة يعني قد تكون صحيحة وقد تكون فيها خطأ، وأسأل الله سبحانه وتعالى فيها السداد، يعني ممكن يكون فيها نوع، لما كنت اتكلمت عن ترتيب سور القرآن، وإن في أحد زوايا، وده اللي أنا قلته في سر خاتم القرآن بالمعوذتين، أحد زوايا النظر لترتيب سور القرآن، مش النظرة الوحيدة، يعني قضية المداولة بين مجموعة سور فيها نوع من التمكين، كنا احنا في المدينة، ثم مجموعة سور فيها نوع من الاستضعاف. موقع سورة الإسراء هو بعد شوط طويل من الاستضعاف، سور مكية كثيرة متتالية، وهي خواتيم هذا الأمر، لأن سورة الكهف هي دورة كاملة لوحدها اللي هي بشريات هذا التمكين، بل ذكرت القواعد. يعني كأن في بداية، خد بالك سورة الإسراء في حاجة غريبة قوي، فيها بدايات التشريع، القواعد اللي بيسموها زي القواعد العشر، أو اللي كانت حتى مذكورة في التوراة، اللي هي اللي أي أمة عايزة تنهض بتطبق هذه الأمور: الحفاظ على الأسرة، احترام الوالدين، القصاص، العدل، الميزان في المكيال، اللي هي الحاجات اللي بتنهض بأي أمة، اللي لو طبقتها حتى أمة مشركة يكتب لها نوع استمرار إلى أن تفسد في هذه الأمور. لكن إحنا عشان أمة مسلمة أحيط هذه الأوامر من أول: وقضى ربك ألا ليا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، من أول بالوالدين إحسانا، إلى آية: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. هتجد قبل الآيات توحيد وبعد الآيات توحيد: لا تجعل مع الله إلها آخر 39، وهناك برضو قبلها: لا تجعل مع الله إلها آخر 22. قبل الآيات وبعد التوحيد، لأن إحنا أمة التوحيد، لا نفعل هذه الأشياء لمجرد استمرار بقاء أمة، لا. تمام؟ طيب، يبقى إحنا معلش الدرس فيه صعوبة شوية النهاردة. سورة الإسراء تناولت قضية الإسراء تناول مختلف عن تناول القرآن لقضية المعراج. تركيز القرآن في سورة النجم على يقينية الوحي، وأنه ليس ظنيا، لا، أمر يقيني، أنت تتحدث عن يقين، ثم بيان ظنية كل باطل، أنه مبني على الظن وأيضا مبني على الهوى. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إنما الحق جاءكم من ربكم من عند الله سبحانه وتعالى. سورة الإسراء وظيفة الإسراء إن هو رحلة إلى بيت المقدس، قضية التمكين ثم استحضار طيب واحد يقول إيه ده؟ طب ما ربنا القادر على أن يذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم أسرى به ليلا بالبراق، طب ما ربنا يهلك الأمم الظالمة وينصرنا عليهم. لا، آتينا موسى الكتاب، خلاص أنتوا أمة جاءت بعد إيتاء الكتاب، لا تنتظروا نزول العذاب العام. وما نعمل إيه؟ أنتم تجاهدون وتنصرون هذا الدين. طيب، ثم ذكر تجربة بني إسرائيل مع بيت المقدس، ثم أول آية بقى بتخاطبنا إحنا: إن هذا القرآن يهدي. بعد كده: لا تتعجلوا، قضية العجلة. بعد كده: المداولة بين الليل والنهار. في نقطة هنا خطيرة سورة الإسراء تناولتها، هو كل معاملات الله معانا على مستوى إن إحنا أمة ولا على إن إحنا أفراد؟ يعني أنا دلوقتي عندي مسؤولية تجاه أمة الإسلام، فلما أمة الإسلام تضيع تمسكها بالشريعة تبدأ تعاقب عقوبات عامة، مش قصدي عقوبات عامة مهلكة، لا، مش عقوبات عامة، بمعنى إن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: لو ظهرت الفاحشة يبتلوا بأمراض. فلما بتنزل هذه العقوبات بتنزل على الجميع، بتنزل على الكل، إحنا كلنا الآن بنعاني، الكل بيعاني الآن في بيته وفي صحته وفي حياته، يعاني من انتشار المعاصي والذنوب. العقوبات بتبقى جماعية، لأن أنت ليك مسؤولية على مستوى الأمة، خلاص، زي ما نفسهم كده قال: ثم يبعثون على نيته. وكتير إن لما الناس بتترك إنكار المنكر يعاقب عقاب عام. طيب، هل كل المعاملة بتاعت ربنا إنك فرض في أمة بس؟ لا، وفي معاملة إن أنت فرض لوحدك هتتحاسب يوم القيامة. شوف بقى الآيات الغريبة اللي جاية دي: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل واحد هيتحاسب لوحده. الله، يعني أنا ضمن أمة ولا هتحاسب لوحدي؟ الاتنين. شوف الآيات، الآية الوقت بتتكلم على إن أنت هتحاسب كفرد: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. بعد كده: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الآية اللي بعدها: وإذا أردنا أن نهلك قرية. قرية هنا بمعنى أي تجمع كبير، مش لازم يعني، ممكن تبقى دولة، ممكن قرية، مش معناها قرية باستعمال المعاصر اللي هي من غير المدينة، لا، قرية تجمع، القاري فيه التجمع، فكذلك قرية أي تجمعات سكنية فيها عقود اجتماعية بينهم وبين بعض، قاموا على نوع من العقد الاجتماعي بينهم. لذلك برضو في نفس السورة، ودي آية يعني لسه محتاجة أفهمها، قرأت فيها كثيرا، تحتاج إلى فتح، يعني آية 58 في نفس السورة: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطور. آية عظيمة فيها إشارة إلى سقوط الحضارات المبنية على غير الشريعة، والله أعلم. فهنا نجد إن وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذه القرية قد يكون فيها بعض المؤمنين المستضعفين، لكن سنة الله سبحانه وتعالى في إهلاك الأمم لو بلغوا مرحلة معينة من انتشار الترف وانتشار الفسق وانتشار الظلم اللي عوامل سقوط بقى الأمم والحضارات، تسقط حتى لو فيها مسلمين، حتى لو فيها مسلمين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قيل بالطاعة وقيل أمرا قدريا، كتب عليهم ذلك انتشار الترف والفسق، خلاص تستحق العذاب، فحق عليها القول فدمرناها تدمير. يبقى فيه، وده انا نوعا ما شبه فصلته في اخر درس في سوره فاطر، واللي عايز يقرا الفارق بين سنه الله في معامله الافراد وسنه الله في معامله الجماعات والامم، في كتاب جميل جدا، والكتاب كان في بعض الصعوبه، لكن كتاب رائع اسمه سنن الله في الامم، الشيخ حسن بن صالح الحميد، دار الفضيلة. في الأول خالص مقدمة، قول مثلا 50 60 صفحة، فيهم كده فصل صغير الفارق بين معاملة سنة الله في معاملة الأفراد وسنة الله في معاملة الأمم، لأن بقية الكتاب بيتكلم عن سنة الله في معاملة الأمم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود، عارفين ثمود؟ الذين جابوا الصخر قطعوه وصنعوا منه البيوت بالواد، وفرعون، عارفين فرعون؟ للأوتاد. الله، عندهم مقومات دنيوية للاستمرار، ذات العماد وجابوا الصخرة بالواد وذي الأوتاد، دي مقومات دنيوية للاستمرار. أمال لماذا سقطوا؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، يبقى ساعتها دول حق عليها القول فدمرناها تدمير. ده على مستوى الأمم. على مستوى الأفراد ممكن فرد يا جماعة لغاية لما يموت يفضل على المعصية والطغيان والكفر ما يحصلوش حاجة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. على مستوى الأفراد انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لكن وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. يبقى على مستوى ذلك آخر الزمان لازم يحصل صراع بين الأمم، وكل نظريات ان في امه خلاص هيكتب لها الاستمرار وحوار الحضارات وكل ده مش يعني خليهم يكتبوا براحتهم، يعني ياخدوا ماجستير ودكتوراه ويترقوا كل حاجه، بس ده ويعملوا ابحاث ترقيه كمان مفيش مشكله، بس ده مش هيحصل. لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود، ده مش هيحصل، هيفضل يحصل مداوله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ده هيفضل، دي سنة المدافعة. بعد كده جت الآيات اللي بتقيم أي أمة: البعد عن الزنا، قتل النفس، القصاص، احترام الضعيف، مال اليتيم، الكيل والميزان، السوق. يعني تجد آيات عظيمة لاستمرار أي أمة، زي الكلمة المشهورة لشيخ الإسلام وقالها غيره من قبله: الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ويهلك دولة الظلم ولو كانت مسلمة. وابن عطية له كلام قريب من ذلك في شرح آية آخر هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هل الظلم هنا معناه شرك، ولا الظلم معناه الظلم على نفس الكلمة، يعني التظالم بين الناس. يبقى أنا طولت عليكم، أنا آسف، خلاص أنا كده بخلص. تناول القرآن لقضية الإسراء غير تناول القرآن لقضية المعراج، لأن كل حدث من الأحداث دي له دلالة عظيمة، ده غير الدلالات، ده له دلالات كتير لما تيجي تقرأ، والواحد بيستمتع وبيقرأ أحاديث شروح مثلا أحاديث الإسراء والمعراج، وكم الفوائد الموجود صراحة أو مستنبطة من الإسراء والمعراج يعني والله فعلا يكتب فيه كتب حديثة ضخمة. فمن الجهل والغباء إنكار أو تجاهل مثل هذه الحديثة. لكن أقصد هنا كيف تناول القرآن قضية الإسراء وبدأ بها سورة الإسراء، ثم فن بإيتاء الكتاب، ثم ثلث بالحديث عن إنقاذ نوح عليه السلام ومعه، ثم بدأ الحديث عن تجربة بني إسرائيل في البيت المقدس دخول مرتين ويخرجوا، ثم قاعدة عامة وإن عدتم عدنا، ثم الخطاب الذي يوجه لنا إن هذا القرآن الذي بأيديكم هذا للقريب المحسوس بين يديك كيف تغفل عنه، يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين. والسورة حقيقة مليئة بالبشريات التي من الذي يتلقاها في آخر السورة؟ الذين يتلقاه أولو العلم. آخر السورة جميل برضو، آخر السورة من أول بقى السورة رجعت في الآخر تاني، رجعت على كلام مع بني إسرائيل تاني، آية 101: أتينا موسى 9 آيات بينات، وبعد كده فرعون قال له إني لأظنك يا موسى مسحورة، رد عليه موسى عليه السلام قال له أنت اللي مثبورة، إني لأظنك يا فرعون مثبورة. أنت عارف إن دي آيات من عند ربنا، أراد أن يستفزه من الأرض. أنا عامل درس على ولولا أن ثبتناك، شرحت فيه هنا مسألة الاستفزاز، أن يعني سورة الإسراء ذكر فيها الاستفزاز، السورة الوحيدة اللي ذكر فيها لفظ الاستفزاز 3 مرات، مرة مع الشيطان، ومرة مع فرعون، ومرة مع أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع اليهود على حسب، لأن في قولين من الذي أرادوا أن يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من الأرض. والفز اللي هو ولد البقرة اللي بيتحرك بصورة عشوائية لا يعلم إلى أين يتجه. فبرضه تجد إن الاستفزاز فيها مسألة الخروج من الأرض، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده خرج من الأرض، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم خرج إلى المدينة. لما يكون ليك وجهة وأنت خارج وبترتيبك أنت وبقرارك أنت، ده مش استفزاز. لما يضطروك للخروج وأنت لست تعلم إلى أين ستتجه ومالكش أي ترتيب، هنا أنت كده بتستفز. المهم في آخر السورة: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم لما يسمعوا القرآن يخرون للأذقان سجدا، وعارفين إن كل وعود الله في الدنيا وفي الآخرة هتتحقق، فدي بشرى. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فتوظيف القرآن لحديثة الإسراء ووضعها في سياق معين غير طريقة القرآن في تناول المعراج ووضعها في سياق معين، ده اللي أنا كنت حابب أتكلم فيه النهاردة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وأن يتقبل منا وأن يرزقنا حب كتاب الله، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وزي ما قلت لكم سبحان الله سورة الإسراء أكتر سورة جت فيها القرآن، فلا تمكين بدون القرآن. يعني الجيل اللي عايز ينال قضية الإصلاح لابد أن يتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. فيش إصلاح بدون تمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وسورة النجم أيضا تحدثت عن يقينية هذا الوحي وأن تكون موقنا به، فهو ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته، وأن يرزقنا تلاوة القرآن وحفظ القرآن والعمل بالقرآن والمجاهدة بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.